سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. طابت حكايتهم وصارت في أجمل البلدان تروى. طابت حكايتهم وصارت في أجمل البلدان تروى. فتحوا على الوطن العيون فرأوه مأسورا حزينا. فتعاهدوا أن ينصروه بالله قد حلفوا اليمينا. فتحوا على الوطن العيون فرأوه مأسورا حزينا. فتعاهدوا أن ينصروه بالله قد حلفوا اليمينا. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. نظروا إلى الوطن الحبيب يشكو لهم ظلم الغريب. بحثوا فما ظفروا بشيء غير الحجارة في الدروب. نظروا إلى الوطن الحبيب يشكو لهم ظلم الغريب. بحثوا فما ظفروا بشيء غير الحجارة في الدروب. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر حلوة. حملوا الحجارة ثم ساروا أقوى من الأبطال صاروا. كانوا إذا ابتسموا حماما كانوا صقورا إن أغاروا. حملوا الحجارة ثم ساروا أقوى من الأبطال صاروا. كانوا إذا ابتسموا حماما كانوا صقورا إن أغاروا. سعد وعمار ونجوى طلعوك وجه الفجر.